أسلفتم في الأيام الخالية 在那日，你们将被检阅，你们的任何秘密都无法隐藏。用右手接受自己的功过簿的人将说：你们拿我的功过簿去读读吧，我却已猜想到我必遇见的账目，他将在愉快的生活里，在崇高的乐园里，那里面的水果伸手可得，你们可以愉快地饮食，因为你们在过去的岁月中行过善。 وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيمولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون 以左手接过自己的功过簿的人将说哎呀但愿我没有接过我的功过簿，不知道我自己的账目，但愿尘世的死亡以了结我的一生，我的财产与我毫无裨益，我的权柄已从我的手中消失，你们捉住他，给他戴上枷锁，然后把他投在烈火里，然后把它穿在一条70臂长的链子上，他生前却是不信仰尊大的安拉，不勉励人赈济平民，故今日他在这里没有一个亲戚，除农之外，他没有食物，只有迷雾的人们才吃浓汁 فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا مما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا مما تذكرون تنزيل من رب العالمين 不然我以你们所能见的万象盟誓并且以你们所不能见的幽玄盟誓这却是尊贵的使者的言辞并不是诗人的言辞你们很少信仰，也不是古人的言辞，你们很少觉悟，这是从众世界的主降世的。 ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكمأحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين